بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أخ يذكر نفسه وإخوانه شدة الاجتهاد في هذه الليلة الأخيرة، كما أن الليلة الخيلة حين تقترب من نهاية السباق تعد سريعا، فكذلك العمل بالخواتيم. من كان مقصرا فليستغفر وليصدق في طلب عتق رقبته هذه الليلة. أسأل الله أن يعتقنا جميعا النور. والإنسان إذا أحدث قبل السلام بطلت صلاته، نسأل الله أن يعافينا. قال ابن القيم رحمه الله، روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ألم تغير وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا حديث رواه الأئمة الأربعة عن حماد وتلقوه عن نبيهم بالقبول والتصديق. وقال يعقوب بن سفيان بسنده عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل جمعة، وذكر ما يعطون. قال: ثم يقول الله تبارك وتعالى: اكشفوا حجابا، فيكشف حجاب ثم حجاب، ثم يتجلى لهم تبارك وتعالى عن وجهه فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك. من عظيم نعمة النظر إلى وجه الله عز وجل، فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك، وهو قوله تبارك وتعالى: ولدينا مزيد. وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأمم في صعيد واحد يوم القيامة، فإذا بدا لله أن يصدع بين خلقه، يعني إذا أراد الله أن يفصل بين خلقه، مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحموهم النار، ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون. فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: ننتظر ربنا عز وجل. فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فنقول: نعم. فيقول: فكيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: نعم، إنه لا عدل له. فيتجلى لنا ضاحكا فيقول: أبشروا يا معشر المسلمين، فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت في النار يهوديا أو نصرانيا مكانه. حديث صحيح. وروى البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى إليه رجل فشكى إليه الفاقة، الفقر، ثم أتى إليه آخر فشكى إليه قطع السبيل، قطع الطرق يقطعون السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. حيرة مملكة على حدود فارس. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قلت: فبينما قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين ذعار طي الذين سعروا البلاد؟

ولكن هذا خبر عن أمر وقع لا يلزم أن يكون مشروعا. هو غير في موضع تاني حديث عبد الله بن حرام ده إخبار عن جيب السنة بمساوي جيب الأمر أكلمه فعلا ما ده استثناء